لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن ربما نكون في ليلة آخر يوم من ذي القعدة، حيث أن الهلال لم يرى الليلة غدا من ذي القعدة، غدا الثلاثاء من ذي القعدة، وغالب الظن رؤية الهلال في الليلة القادمة، وأن يكون الأربعاء هو الأول من ذي الحجة، والوقوف في عرفة الخميس، وعيد الأضحى الجمعة، وبالتالي يكون آخر وقت لأخذ الشعر والأظفار للمضحي حتى مغرب الغد. يحدث الآن في سماء أمريكا الشمالية كسوف كلي للشمس، وهذا الكسوف الكلي ولد اليوم تقريبا الساعة ولد اليوم في سماء المحيط الهادي، الساعة 8:50 تقريبا بتوقيت مكة، ثم وصل الكسوف، يتحرك من الغرب إلى الشرق، وصل إلى الشاطئ الغربي للولايات المتحدة، وصل الكسوف الكلي، ثم عبر إلى منتصف الولايات المتحدة، وبعد ذلك يتجه الآن إلى الشاطئ الشرقي. الكسوف الكلي يستغرق في سمائهم في كل منطقة يعبر فيها تقريبا 2:40. الوقت عندهم بين الظهر والعصر، ومع ذلك ينقلب الوقت من نهار تام إلى ليل حتى تكاد ترى النجوم، ولا زال الكسوف الكلي موجودا في سماء الولايات المتحدة حتى الآن، وستكون رحلته من المغرب إلى المشرق 1:30. وكان آخر مرة صار مثل هذا الكسوف في سمائهم في قبل أكثر من 100 عام، وهذا الكسوف آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: يخوف الله بها عباده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهي. قالت: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حي القلب، فإذا رأى ما يذكره بالآخرة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يفزع لأجل ذلك، فلما كسفت الشمس في عهده فزع إلى الصلاة مباشرة. وهذه أو هذا الكسوف من الآيات، وقد قال ربنا في كتابه: ذلك يخوف الله به عباده، فيذكرهم بما يكون يوم القيامة من ذهاب ضوء الشمس والقمر، ويذكرهم أيضا بما يكون في القبر من الظلمة كما قال بعض أهل العلم. وهذا التخويف لأجل ما سيكون في الآخرة، ولأجل أيضا ما يمكن أن يحدث في الدنيا من انعقاد سبب للعذاب أو مظنته. ولذلك شرع لنا الصلاة الطويلة إذا رأيناه. فنحن الآن نرى مشهدا للكسوف الكلي من مدينة أوريغون في الولايات المتحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الصلاة الطويلة والصدقة والعتاق والدعاء عند رؤيته. إذن هذه الصلاة خاصة بالمنطقة التي يرى فيها وليست في المناطق الأخرى من العالم. لكن هذه آية من آيات الله، هذه آية من آيات الله، والله سبحانه وتعالى عندما يذكرنا بها فإن علينا أن نتذكر. ويسأل بعض الناس ويقولون: هل في الكسوف عذاب؟ فنقول: الكسوف نفسه ليس عذابا، الكسوف نفسه ظاهرة فلكية معروفة لها أسبابها. عندما تصبح الأرض والقمر والشمس على خط واحد، ويلقي القمر بظله على الشمس كما يحدث الآن، كما يحدث الآن في سماء أمريكا، فيكون هذا الكسوف وذهاب ضوء الشمس كليا أو جزئيا بأمر الله. لكن وإن كان الكسوف نفسه ليس عذابا، بل هي ظاهرة فلكية معروفة يمكن معرفتها مسبقا وقياسها ووقتها، لكنه قد يرافقه شيء كريح عاصفة شديدة أو فيضانات ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نفزع إلى الصلاة والدعاء والذكر والاستغفار والتوبة والإحسان، فإن ذلك لدفع أي شر قد يحدث. وصلاة الكسوف صلاة رهبة وخوف، كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبة ورجاء. والله سبحانه وتعالى قد أمر عباده أن يدعوه خوفا وطمعا. وقد فزع النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية انكساف الشمس إلى الصلاة، وأمر بالفزع إلى ذكر الله تعالى. وآيات الله مشاهدة معلومة بالحس والعقل، وتجددها يحدث للنفس الرهبة والخشية من رب العالمين. وكيف أنه تعالى قد جعل هذه الكواكب تسير، الشمس والقمر بحسبان بقوانين وبحركة محسوبة مقدرة من الله عز وجل. قال قتادة: إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو يذكرون أو يرجعون، ولا يزال ربنا يحدث لعباده من الآيات ما يخوفهم بها ويذكرهم بها. قال العلامة ابن المنير رحمه الله: مناسبة التعوذ عند الكسوف، يعني ورد التعوذ من عذاب القبر عند الكسوف، ما العلاقة؟ قال: إن ظلمة النهار بالكسوف تشابه ظلمة القبر، والشيء بالشيء يذكر، فيخاف من هذا كما يخاف من هذا. يعني أن هذا الكسوف الكلي للشمس يحدث ظلمة، فيذكر بظلمة القبر فيحصل الاتعاظ. وقال العلامة بن دقيق العيد رحمه الله في قوله تعالى: يخوف الله بهما عباده، إشارة إلى أنه ينبغي الخوف عند وقوع التغيرات العلوية. وما ننسى أنه من أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، وعند قيام الساعة إذا الشمس كورت. وكذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد حصل في التاريخ أحداث في بعض الكسوفات والخسوفات. فقال المؤرخ المقريزي رحمه الله في حوادث سنة 383 كسفت الشمس بأجمعها آخر جماد الآخرة فأظلمت الدنيا وظهرت النجوم حتى لم ير الإنسان كفة ثم انجلى الكسوف آخر النهار. ابن كثير في حوادث سنة 453 للهجرة قال في جماد الآخرة كسفت الشمس كسوفا عظيما جميع القرص حتى بدت النجوم وآوت الطيور إلى أوكارها وتركت الطيران وكل ذلك لشدة الظلمة. هذا في البداية والنهاية. ابن الأثير في حوادث سنة 571 للهجرة قال في شهر رمضان انكسفت الشمس جميعها وأظلمت الأرض حتى بقي الوقت كأنه ليل مظلم وظهرت الكواكب وكان ذلك ضحوة النهار يوم الجمعة 29 منه، وكنت حينئذ صبيا بظاهر جزيرة ابن عمر مع شيخ لنا من العلماء أقرأ عليه، فلما رأيت ذلك خفت خوفا شديدا. السيوطي رحمه الله في حوادث سنة 654 قال وقع بالمدينة الشريفة صوت يشبه صوت الرعد وأعقب ذلك زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان وظهر بعد ذلك خسف للقمر أو خسوف للقمر ليلة الاثنين منتصف الشهر وبقيت الشمس أياما متغيرة ضعيفة النور واشتد فزع الناس. المؤرخ شهاب الدين السلاوي رحمه الله في حوادث سنة 694 قال كسفت الشمس الكسوف الكلي بحيث غاب قرص الشمس كله وصار النهار ليلا. شوف الآن هذا في مدينة شارلستون في الولايات المتحدة، الآن في مدينة شارلستون في الولايات المتحدة هكذا يبدو الجو، مع أنه بين الظهر والعصر هكذا تبدو السماء الآن. هذه لقطة حية من مدينة شارلستون أو بلدة شارلستون في الولايات المتحدة، هذا بث مباشر كيف تتحول بأمر الله، يتحول النهار إلى ليل وتحتجب الشمس ويكون الكسوف ثم ينجلي تدريجيا فنرجع إلى ما قال العلامة شهاب الدين السلاوي رحمه الله في أحداث تلك السنة. قال غاب قرص الشمس كله وصار النهار ليلا كالحالة التي تكون بين العشاءين وظهرت النجوم وماج الناس ولولا أن الله سبحانه تداركهم بسرعة انجلائها لهلكوا جزعا. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله في حوادث سنة 822 في تاسع يقول في ربيع الأول كسفت الشمس قبيل الزوال في التاسع في 29 من ربيع الأول فاجتمع الناس بالجامع الأزهر فصليت بهم صلاة الكسوف على الوصف المعروف في الأحاديث الصحيحة بركوعين مطولين وقيامين مطولين وكذلك في جميع الأركان، ثم خطبت بهم ما يقتضي ذلك بعد أن انجلت الشمس والحمد لله. قال واتفق وقوع زلزلة في هذا اليوم بمدينة أرزكان هلك بسببها عالم كثير وانهدم من مباني القسطنطينية شيء كثير وهدمت قيسارية في برصة وما حولها وهلك ناس كثير. هذا في إنباء الغمر بأبناء العمر المجلد الثالث صفحة 192. لاحظ أن الكسوف قد يصحبه كارثة وقد لا يصحبه، قد يظهر الكسوف وينجلي وما يحدث شيء، وقد يرافقه شيء، فيضانات، أعاصير، زلزال قد يحدث قبله، قد يحدث معه أو بعده، معه أو بعده. وذكر الحافظ رحمه الله في حوادث سنة 836 في آخر شوال قال: كسفت الشمس بعد العصر وصلينا وحتى المغرب، وقال: وأرسلت بعض الشهود ليصعد المنارة ليخبرنا هل تم انجلاء الشمس أم لا. وفي حوادث سنة 1170 هجرية يقول بديري رحمه الله: في ليلة 14 من ذي الحجة خسف القمر خسفا مهولا، وحدثت زلزلة في دمشق لم تعهد من أعوام، واستمرت عدة أيام. وقال إنه في ذلك الكسوف رؤيت النجوم نهارا، وكان على الأمة أن تعتبر اعتبارا. في سنة 1287 في 29 من رمضان كسفت الشمس وكاد يكون كليا حتى أظلم الجو، وبقي من الشمس حلقة نورانية يسيرة، هذا الكسوف الحلقي المعروف. وقال: ظهرت حمرة في السماء غريبة أرجوانية، ودامت مدة، وحدثت زلزلة لكن لم يشعر بها كثير من الناس لكونهم نياما. إذن لاحظوا، هذا رصد تاريخي الآن نقلناه من كتب أهل العلم فيما حدث في البلاد الإسلامية من خسوف أو كسوف. تارة يرافقه شيء من هذه المخاوف، وتارة لا يحدث معه شيء، ولله الأمر من قبل ومن بعد. طبعا كلامنا هذا في هذه الحلقة استثنائي، كلامنا في هذه الحلقة استثنائي لأجل الحادثة التي تحدث الآن في سماء القارة الأمريكية الشمالية، ولا يزال الكسوف مستمرا متجها إلى الشرق. سبحان الله، ولد الكسوف الكلي في المحيط الهادي ثم انتقل إلى أمريكا، وسينتهي الكسوف في المحيط الأطلسي. ولد في المحيط الهادي وعبر أمريكا لينتهي في المحيط الأطلسي، سيكون ذلك بعد مدة يسيرة، ينتهي تقريبا في الساعة 11:33 في المحيط الأطلسي ينتهي الكسوف كله. الشاهد يا إخوان، هذه آية من آيات الله: والشمس والقمر بحسبان، والقمر قدرناه منازل، والشمس تجري لمستقر لها، والله عز وجل يدبر الأمر ويسير هذه الكواكب. ونتذكر: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيي قلوبنا بالإيمان. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. تطبيق أيام معلومات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج أيام معلومات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر، شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة، شارك في المسابقة اليومية لتكون واحدا من الفائزين، واعرف من الفائز والإجابة الصحيحة. ونتابع معكم هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق أيام معلومات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد.

الكونية وآيات الله الشرعية. نتحدث إليكم الآن من آيات الله الكونية ومن آيات الله الشرعية. هذا المنظر كان قبل نصف ساعة في سماء هيوستن، في سماء هيوستن، مشهد فعلا يلقي في النفس الرهبة. كيف تتحول الشمس، كيف تحول الجو، كيف تتحول السماء من نهار إلى ليل، والله سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار. أيها الإخوة والأخوات، نحن الآن في العشر، أفواج الحجيج لا زالت تأتي إلى بيت الله سالكة كل فج، وأصوات أهل التلبية تملأ الأرض، وإجابة لدعوة إبراهيم الخليل. وقد قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفناه مكان البيت، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كما قلنا، من آيات الله الكونية في السماء إلى آيات الله في كتابه العزيز. وأذن الخليل في الناس بالحج فأجابوا ودعاهم فلبوا، ولا زالوا كذلك إلى قيام الساعة، وجاءوا رجالا على أرجلهم وركبانا على كل ضامر وراكبين لما خلقه الله من هذه المراكب الحديثة من في البر والجو وكذلك في البحر. وهذا الحج الركن العظيم الذي يجتمع فيه المسلمون من شتى الأقطار عربا وعجما، رغب الشرع فيه ترغيبا عظيما، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني العالمين. هذا الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وقال: من حج لله فلم يرفث، يعني بلا جماع ولا كلام فاحش ونحوهما، ولم يفسق، يعني لم يعمل سيئة ولا معصية، رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. وقد قال الفضيل بن عياض لما نظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة، قال لمن معه: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، يعني سدس درهم، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. الحج المبرور جزاؤه الجنة، وهو المتقبل الذي لم يخالطه إثم لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق، هذا المبرور. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان يبعدان الفقر والذنوب. والحج من أفضل أعمال البر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال أجاب، وكذلك جعله جهاد النساء، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، قاله للنساء. وينبغي لمن يسافر الحج أن يخلص النية لله، وأن يقوم بالطاعات، وأن يترك المحرمات، وأن يحتسب الأجر في الصلوات في هذه المساجد العظام الكبار، مساجد الإسلام، مسجد مكة ومسجد المدينة. وكذلك يتخلق بالأخلاق الفاضلة من الكرم بالمال والعلم والبدن والجاه، ويعين ما استطاع، وأيضا يحفظ حرمة المشاعر ولا يعمل فيها سوءا. وقد قال الله عن الحرم، عن منطقة الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ويكون سلما على نفسه، سلما على غيره، من إنسان وحيوان وطير ونبات، لا يخيف طائرا، لا ينفر صيدا. والحج واجب على الفور على من استطاع إليه سبيله، واجب على الفور على من استطاع وتوفرت فيه شروط الوجوب، وسارعوا. نحن الآن في العشر هذه القادمة علينا أن نتحرى هلال ذي الحجة. اليوم حصل تحري للهلال ما رؤية الليلة القادمة، طبعا هو متوقع، وقد ذكروا أن الكسوف إذا حصل يمنع الرؤية ويكون أصلا الاقتران هذا في وقت لا يتمكن الناس فيه من رؤية الهلال إذا صار الكسوف، وبالتالي فإن الرؤية غدا ممكنة إن شاء الله، الرؤية غدا ممكنة إن شاء الله. لماذا ينبغي علينا أن نتحرى هلال ذي الحجة؟ حتى نعرف متى تدخل العشر وهذه الطاعات العظيمة. كذلك يرتبط بها قضية انتهاء وقت الأخذ من الشعر والأظفار لمريد الأضحية. كذلك تترتب أحكام الحج، يعني نعرف متى يوم التروية، متى يوم عرفة، متى يوم الأضحى، متى يقف الناس في هذا المشعر الحج الأكبر، الأضحية متى تذبح. فإذا ترتبط هناك عبادات بمعرفة متى يدخل ذو الحجة، كما قلنا متوقع أن يدخل الليلة القادمة وأن يكون الأربعاء هو أول أيام ذي الحجة، لكن غدا هو آخر، هو يوم من ذي القعدة، غدا يوم ذي القعدة، وقد يكون آخر أيام ذي القعدة غدا. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الطاعات وترك المحرمات وفعل الخيرات. موعدنا معكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة اليومية لبرنامج أيام معلومات كان سؤال الحلقة الماضية: بلد عظيم أقسم الله تعالى به في موضعين من القرآن الكريم، وهو محفوظ بحفظ الله من الدجال فلا يدخله، فما هو وما الموضعان؟ والإجابة الصحيحة هي مكة المكرمة. قال الله تعالى: وهذا البلد الأمين، وقال: لا أقسم بهذا البلد. فاز معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخ علي صديق العبيد من السودان. سؤال حلقة اليوم: قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ما معنى وعلى كل ضامر؟ للاشتراك في المسابقة حمل تطبيق أيام معلومات مجانا أو من خلال الرابط التالي، يعلن اسم الفائز في حلقة اليوم التالي وعلى تطبيق البرنامج. جائزة المسابقة $100 يوميا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.